سفراء المجد. لقد علمت نحن اشترينا الحسنيين وعقدنا ماض وسيل دمائنا عربون. لقد علمت بنو العرب بأن أسود الحرب دسنا المعتدين، بأيدينا بنادق قدامخات بها طارت رؤوس الكافرين، بها طارت رؤوس الكافرين. بفضل الله ذاق القوم منا نكالا ثم فروا هاربين، قضى منهم كثير لم ينالوا مرادا نحمد الله المعين. وويل للروافض ثم ويل لمن في صفهم أبلى علينا، فنحن على العدا هول ورعب وسم ناقع للطامعين. لقد علمت بنو العرب بأن أسود الحرب دسنا المعتدين، بأيدينا بنادق دابخات بها طارت رؤوس الكافرين، بها طارت رؤوس الكافرين. وإنا نحن عشاق المعالي إلى العلياء نمضي سائرين، نروم الحق منهجنا جلي على نهج الأباة الفاتحين. لنا في جبهة التاريخ واسم بهي رغم أنف الحاقدين، ورايتنا على الرايات عليا ورايات العدا في الأسفلين. لقد علمت بنو العرب بأن أسود الحرب دسنا المعتدين، بأيدينا بنادق دابخات بها طارت رؤوس الكافرين، بها طارت رؤوس الكافرين. جنود الحق والإسلام إن ولن نرضى سوى الإسلام دينا، سنمضي بالجهاد ولن نبالي بأعداء الجهاد المفترين. بني الإسلام لا تهنوا وقوموا إلى ساح الجهاد مشمرين، فإن النصر للإسلام آت وإن الله منزله يقينا. عاقبة الأمور بكل خير تعود على العباد المتقين، وأديان العلوج إلى زوال ولن يبقى سوى الإسلام دينا، ولن يبقى سوى الإسلام دينا، ولن يبقى سوى الإسلام دينا. سفراء المجد.